خلصت من اجل ان يصل الى سرقته لو اعترضه انسان قتله، فلن يقف الامر عند السرقة، بل كثيرا ما يتعرض اللصوص للقتل مع السرقة، سواء كان قتل صاحب المال في منزله او قتل الحراسة ورجال الشرطة على البنوك ونحوها. ماذا تفعل انت في اللص اذا تمكنت منه؟ ستقتله. وماذا يفعل هو فيك ان تمكن منك؟ سيقتلك. يقولون هذا اللص او المجرم عموما مريض نفسيا، يجب ان نعالجه وان نعامله بالشفقة والرحمة والحنو. لماذا فكرتم هذا التفكير بالنسبة للجاني ولم تفكروا ثمة شيء من هذا بالنسبة للمجني عليهم وهم الابرياء؟ تقتل نساء ويقتل اطفال، تضيع ارواح، ثم ننظر الى نفسية الجاني؟ لماذا لا ينظر للمجني عليهم؟ هذا وكم ظل عامل يعمل طوال شهر كامل، ففي اليوم الذي حصل على راتبه ووضعه في حقيبته وعاد ليسد بعض الثغرات التي عليه، فماله قد أعده ليسد به الثغرات، فيعود إلى بيته وقد سرقت حافظته. وآخر بعد أن زرع موسما كاملا وحصد وباع محصوله فأخذ ماله ففوجئ وقد سرق المال، وثالث ورابع وخامس، ثم يقال الرحمة باللصوص، ما يدافع عن اللص إلا لص، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ينظر إلى السارق نظرة عطف، يجب أن ينظر أيضا إلى المسروق، إلى المجني عليه الذي سرق ماله وأخذ جهده وتعبه. فلماذا لا ينظر إلى المجني عليه؟ الإنسان زي ما قلنا اللي يعمل طول الشهر عامل بسيط ومروح عشان يسد بعض الديون وبعض الثغرات، يسط عليه لص فيسرق حافظة ماله ويأخذ نقوده. فتخيل ماذا يحدث لهذا العامل البسيط الذي ظل طيلة شهر يكدح ويتعب وينصب، ويأتي هذا اللص بكل بساطة ليسرق جهد هذا الإنسان المسكين الغلبان الذي ينفق على أسرة، ممكن ينشل فيها ولا مش ممكن؟ ولا الإنسان اللي يطلع يسافر برا سنة أو اثنين ويأتي ويجد اللصوص كأنهم عندهم قائمة العائدين من السفر، مدام فلان جاي من السعودية، جاي من ليبيا، جاي مش عارف منين، تلاقي على طول اللصوص حافظين طريقه، وفي أول أسبوع نطوا على البيت عشان ياخدوا جهدي سنة أو اثنين أو أكثر، ويريد ترسى على كده، يوم ما يلاقي الواد صاحب طريقه يقتله يطعنه بسكين، الرجل نفسه صحي عشان يدافع عن نفسه عن ماله عن أولاده، بيكون السبق اللي جاي مستعد في ايده مسدس في ايده سكين، انما الثاني فين لما يدخل المطبخ يجيب سكينة البطل؟ ولا فين حتى لو حط لو راجل مسلح وحطيه تحت المخدة يطلع المسدس بتاعه على انه رجل مسلح ورجل مهم مثلا؟ بيكون دائما السبق للي جاي متحفز وعمل حسابه على طول قبل ما يكون الثاني عمل حاجة يكون خلص عليه. ثم قال هو انسان مريض. وبعدين مين من اصحاب السرقة لمجرد ما يسرق مرة بيتعرف، او مرتين او مرات؟ ده اصحاب السوابق بيبقى الواحد عنده 20 سابق، ده اللي اتعرف، غير اللي ما اتعرفش، اللي اتعملت فيهم محاضر غير اللي ما اتعملش. وبعدين ده من رحمة الله عز وجل ان الانسان ممكن يسرق مرة وعشرة وربنا يستر عليه، لغاية لما المسألة تستفحل الله عز وجل يسلبه سترة. والرجل راح لسيدنا عمر وقول له معلش يا سيدنا عمر دي اول مرة. قال له والله ما كان لله ان يفضحك كم اول مرة. قال له ان كان الامر كذلك يا امير المؤمنين فوالله انها لتمام المئة. ما دام انت عرفت السر يبقى دي تمام المئة، لأول مرة ولا 10 ولا 50. يقولون عطل عمر حد السرقة، فلماذا لا نعطل نحن حد السرقة والضرورة تقتضي ذلك؟ نقول ما عطل عمر حد السرقة ولا عطل حدا من حدود الله، وما كان لعمر ان يعطل حدا من حدود الله، انما عمر اخذ بقاعدة ادراؤوا الحدود بالشبهات، والمدينة اصابتها مجاعة، وفي المجاعات صار الناس يبحثون عن فتات الموائد، فاذا ذهب انسان وخطف طعام انسان او سرق طعاما ليأكل او من اجل ان يدفع التهلكة عن نفسه، فان الله عز وجل رخص بمثل هذا، وفي مثل هذا لا تقام الحدود. ولكن ما عطل عمر حتى. يقولون ولكنها الضرورة. نقول والضرورة لا تقتضي الاستدامة، الضرورة تبقى موقوتة بزمن، انما كده دائما دوما ونقول ضرورة؟ لا، والضرورة يجب ان تقدر بقدرها. ومن السرقة الى قطع الطريق السطو المسلح. السطو المسلح موجود، هذا معروف في القرآن بالحرابة. واحد يسرق مالك ويأبى الا ان يقتلك، فبتقول له طب مالي؟ يقول لك لا، اخذ مالك واسيبك تبلغ عني، مالك ونفسك الاثنين. والآية قالت انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حد الحرابة حكم الله عز وجل به على المفسدين في الأرض. الناس قطاع الطرق وأصحاب السطو المسلح على البيوت والهيئات، والناس الذين ينتهكون الأعراض ويغتصبون النساء. لما تصل المسألة الى حد انه يبقى الواحد ماشي ومعاه زوجته وتخرج عصابة مسلحة عليه عشان تغتصب الزوجة او البنت او الاخت، او تقول له مالك ونفسك، وعشان يبقى انسان في بيته وعليه حراسة أو بنك عليه حراسة ومن أجل أن يسرق المال يتم قتل كل الحراس وبعدين سرقة الأموال ونحو هذا. هذا السطو المسلح الله عز وجل جعل له حد الحرابة في القرآن من أجل القضاء عليه، ولن يقضي على السطو المسلح أو الإفساد في الأرض إلا أن يقام حد الحرابة في الأرض بحقه. كذا كما أن الإسلام فرض حد السرقة وحد الحرابة، فرض حد الزنا بالجلد أو الرجم، جلد الشاب غير المحصن يعني غير المتزوج، ورجم المتزوج إذا زنى. الحد شديد، لكن أما نظرت في دواعي الحد وفي ضوابطه لما بنت تزني؟ الإسلام بيقول نجلدها فقط. طب تعال نسأل أبوها، بنتك زنت، لازم أغسل عاري. يعني ايه؟ يعني هيخلص عليه، هيقتلها. فالحد الذي ارتضاه البشر أشد من الحد الذي قرره الله عز وجل. ده طبعا في المجتمعات اللي فيها غيرة، انما المجتمعات اللي فقدت الغيرة وصارت كأنها دنيا الخنازير حدث ولا حرج. الإسلام الذي أوجب الحد على الزاني جلدا أو رجما، ما قالش مجرد انه واحد يشوف اثنين مع بعض او اثنين او حتى ثلاث، ده الشهود لازم يكونوا اربعة واربعة رجال. ما يبقاش مثلا الراجل ماشي هو وابنه وبنته ومراته، لا، ده اربعة رجال وعدود ويشهدوا في واقعة وكلامهم يتطابق مع بعضه. لو اختلف كلام واحد من الاربعة خلاص دراعوا الحدود بالشبهات، تطلع المسألة في شنك. وبعدين مش هيشوفوا رجل بيحتضن امرأة في سيارة او في حديقة عامة او مكان عام، لا، حالة زنا كاملة يتجرد فيها رجل من ثيابه وكذلك امرأة، يرى الشهود حالة الجريمة كما يعبر عنها في فقه الإسلام كالقلم في المحبرة والمروت في المكحلة. ومثل هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا افترس رجل امرأة في حديقة عامة أمام الناس يقول اللي ما يشتري يتفرج، كأنه تجرد من إنسانيته تماما وصار عجلا أو ثورا بهيميا، وعمل تلك الجريمة النكراء أمام الناس عشان تتحقق الشهادة بالشروط التي وضعها الإسلام في إقامة الحد على الزنا. ولذلك قال بعض الناس ده حد الزنا انما شرع ارهابا. ليه؟ لان الاسلام تشدد فيه قوي، وليه تشدد الاسلام قوي؟ لان الاسلام يريد الستر ولا يريد إراقة الدماء. ولذلك ندف على مدى التاريخ الاسلام، شوف 14 قرن ندرت الحالات اللي ثبت فيها إقامة حد الزنا عن طريق شهادة الشهود، إنما كل ما أقيم من حدود كان اعترافا. ولما يتم الاعتراف والإقراء 4 مرات وانتفاء كل الشبهات ودرء كل الشبهات، بعد كده بيقام الحد لنظافة المجتمع وطهارته. يقول لك طب الإسلام شدد قوي في الشروط اللي اشترطها، شوف يعني لو ما لقوش. يقول لك الإسلام الحد بتاعه شديد، طيب ما هو شديد لأنه الجرم شديد. قالوا بس يعني بالغ الإسلام في مسألة شهادة الشهود لدرجة انه لا يمكن تتحقق الشهادة ابدا بالصورة اللي قال عليها الاسلام، يبقى ده ليه يعني؟ كأنه يعني المسألة قال على حاجة ومش هتحصل، يبقى ليه؟ هل الاسلام لما حارب الزنا حاربه في صورة الحد بس؟ لو كانت المسألة كده كان الزنا انتشر، انما ده الحد ده اخر العلاج. انما الاسلام عالج قضية الزنا بانه نهى عن الزنا وامر بالزواج، نهى عن مقدمات الزنا، نهى عن النظرة المحرمة، نهى عن الاختلاط، نهى عن الخلوة، نهى عن تقارب الرجال مع النساء، نهى عن كذا نهى عن كذا. كل هذه خطوات بينها الاسلام وحددها لطهارة المجتمع، وقبل ان تقام الحدود وقبل ما ينزل الحد كان المجتمع الاسلامي مجتمعا نظيفا بما قرره من احكام في مثل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي مثل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر النساء بالحشمة أو الحجاب في مثل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك نساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وهذه التوجيهات والأوامر والنواهي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. كل هذه التوجيهات والتعليمات التي سبق الكلام عنها مفصلا وبيناها في مواضعها هي التي كانت سبب طهر المجتمع وبعده عن جريمة الزنا وبعده عن ارتكاب تلك الفاحشة. وجاء الحد بعد ذلك تتمة وتتويجا لهذه التعليمات. وقد رأيت مدى حرص الإسلام على ألا يقام حد إلا بحقه. كذلك الإسلام لما قرر حد القذف في مثل الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هنا كون الإسلام يجعل حد القذف 80 جلدة ويبطل شهادة القاذف ولا يجعل له مكان في المجتمع بإسقاط شهادته ومرؤته لأنه فاسق، هذا حد قد يبدو فيه صعوبة، لكن تخيل لو أن المجتمع الإسلامي ما في حد القذف وسلطت الألسنة على الأعراض وكل واحد يتهم الآخر وليس ثمة شيء يردعه، من يأمن على عرضه في المجتمع؟ ويوم ما تحدث جريمة، لو انه انسان شاف جريمة زنا او ثلاثة ما اكتملوش اربعة، كونهم يروحوا يقولوا احنا شفنا وعملنا، ما هم ما كملوش اربعة، وبعدين ده مش بيقولوا امام القاضي او امام الحاكم، ولو راحوا بثلاثتهم امام القاضي او الحاكم ما هيجلدوا، فما بيروحوش امام القاضي او الحاكم ومن باب الثرثرة ونشر الفاحشة يقول الله. يبقى اللي ما كانش عارف عرف اولا، يبقى كده فضح ستر الله على الزاني والزانية، والشيء الثاني انه صار في طريق معروف لارتكاب الفاحشة سهل، زي البيوت ذات الرايات الحمر، فيوم اعرف انه فلانة محل زنا يبقى ده مسألة ادعى لانتشار الفاحشة. والله عز وجل قل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. وبدون حد القذف استطاعت الألسنة أن تتحدث وأن تلغو في أطهر عرض وأفضل بيت يوم أن تكلم الناس في عرض الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نزل براءة صديقة عائشة رضي الله عنها عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكان الحد مقرر لكن المسألة كانت فيها حساسية معينة لأنها كانت تخص النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت البراءة من السماء، وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على من تكلم من المسلمين وترك أمر زعيم المنافقين الذي تولى كبر هذا الأمر تركه لله عز وجل. الإسلام حد الشرب كذلك، من شرب خمرا انسان يشرب خمر ويسكر معرض ان يفعل اي شيء، يقتل ممكن، يزني ممكن، يقذف عرضا ممكن، اي شيء معرض يفعله ذلك السكران. الاسلام اللي بيحافظ على المجتمع يقرر حد على شارب الخمر بان يجلد 80 جلدة. وما 80 جلدة، انما ذلك حفاظ على المجتمع وصيانة له، وفيه من الرحمة ما فيه. وتغير الانسان سكر ماذا يمكن ان يفعل؟ القصة المعروفة، المرأة البغي التي لقيت رجلا صالحا وادخلته بيتها بحجة انها تسأله سؤالا، فلما دخل عندها قالت ليست هناك ثمة أسئلة، انما تختار واحدا من 3، اما ان تواقعني اي تزني بي، او تقتل هذا الصبي، او تشرب كأسا من الخمر. فقال اما النفس فلا اقتلها، واما الزنا فلا اتيه. فاستيسر ان يشرب كأسا من الخمر، فشرب كأسا من الخمر فسكر، فوالله ما بارحها حتى واقعها وقتل الصبي. فاجتنبوها فانها ام الخبائث. يبقى الاسلام قرر الحدود دي، وقرر حد القصاص. نصلي على الرسول. قرر حد القصاص، وهو في القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرب قديما قبل الإسلام كان يقولون القتل أنفى للقتل. النهاردة الجماعة اللي بيعترضوا على حكم القصاص قل لك مو دلوقتي القتيل خلاص مات وقتل، نقتل واحد تاني ليه؟ وازاي يبقى ولكم في القصاص حياة؟ نقول مسألة مش بالفهم الضيق او بعمل بصيرة اللي هم عليه، انما لما انسان يقدم على قتل عارف انه لو قتل سيقتل ما يقدم على القتل، واذا قتل فعلا ففي حق الاولياء المقتول فيؤتى بالقاتل، يدفعون لاولياء المقتول، اما ان يقتلوه قصاصا، واما ان يعفو، واما ان يرضوا بالدية، ولهم الحق في كل ذلك. وبعدين الانسان لما يعلم انه اذا قتل سيقتل، دي مسألة بتنفي القتل وبتمنعه وبتوجد الامن في الحياة. وبعدين قتل نفس واحدة سبيل لقتل اي نفس في المجتمع، ولذلك جعل الله عز وجل التعدي على اي نفس كالتعدي على المجتمع كله، انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. يبقى ما هو تعدي على نفس واحدة، وانما تعدي على المجتمع كله، والذي قتل نفسا قادر ومستعد على ان يقتل اي نفس بعد ذلك. ثم الاسلام يأمر بالقصاص، تيجي تسجنه ليس هذا اردع له، لانه لا يشفي نفس اولياء المقتول ولا هذا يردعه عن القتل. هي يعني ديسة لما ينسجن ويطلع تاني ويقتل، وبعدين اولياء المقتول لما ما يقتلش قاتل، قاتل قريبهم هذا يبقى ما فيش ما يشفي صدورهم وما يشفي غيرهم، إنما الإسلام يأمر بقتله أو أن يدفع لأولياء المقتول، يختاروا القتل أو الدية أو العفو. ويعني يذكر في هذا المضمار أن واحدا من المستشرقين بقول أنا قرأت القرآن كله ولم أجد فيه شيئا غاب عني أو يعني خفي معناه علي إلا آية واحدة في كتاب الله ما عرفت سرها وما فهمتها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فضلت أقول إزاي القتل يبقى فيه حياة حتى قتل أخي؟ وجاء يوم محاكمة القاتل فحملت مسدسي في جيبي وقلت إن حكم القضاء حكما عادلا بقتل القاتل فسمى ذاك، وإن حكم بغير هذا قمت بقتل القاتل ولو أن أقتل فيه. فحكم القضاء بالقصاص. في نفس السوء واللحظة عاد بذاكرته للآية ولكم في القصاص حياة، فعلم أنه لو لم يحكم القضاء بهذا الحكم العادل بالقصاص بقتل أخيه بقتل قاتل أخيه لقتله ثم قتل فيه، فعلم أن هذا هو معنى الحياة المذكور في الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الإسلام وهو يحد الحدود وضع جزاء رادعا، والحدود في الإسلام فيها سماحة وفيها الحب وفيها الرحمة، وليس كما يظن أعداء الإسلام أو الأدعياء. عرفت معي أخ الإسلام نبذات سريعة عن حد السرقة والحرابة والزنا والقذف والقصاص والردة، بقي الكلام عن الردة. إن إنسانا يخون بلده ومجتمعه تسمى خيانة عظمى، خيانة عظمى جزاؤها القتل. فإذا كانت خيانة لبلد جزاؤها القتل، فكيف لو كانت الخيانة لدين أو لله وللرسول؟ الإسلام أعطى الحرية للإنسان أنه يختار ما يشاء من دين، إنما يختار دين ويدخل الإسلام ثم يتلاعب بهذا الدين ويؤمن أول النهار ويكفر آخره ويظل يعبث بدين الله عز وجل، فذلك ما لا يرتضيه الله جل وعلا. ومن ثم أقام حد الردة، وورد في مثل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المرتد بيعبث بدين الله، ولو انه كتم هذا الامر في نفسه ما علم به احد، لكن يرتد ويدعو لردته ويظل يطعن في دين الله عز وجل بطعنات مسمومة، فهذا ما تأباه عزة المؤمنين وما يرفضه رب العالمين، ومن ثم فرض الله عز وجل حد الردة. حتى لا أصيب دي الحدود اللي أقرها الإسلام وبينها، والأخ بيقول حد اللعان. نعم، حد اللعان من جزئية من حد القذف، يعني حد القذف منه العام ومنه الخاص. أما العام منه فهو في محيط المجتمع، إنسان قذف إنسانا فيبقى ده حد قذف عام. لكن لو أن رجلا قذف زوجته دي مسألة خاصة، كالذي رأى رجلا أجنبيا مع زوجته وراح وقال يا رسول الله رأيت رجلا مع امرأتي، حال الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له البينة أو حد في ظهرك؟ فقال الرجل يا رسول الله أيجد أحدنا رجلا مع امرأته ويخرج يلتمس البينة؟ فوالله ما أجد البينة أو ما ألتمس البينة إلا وقد قضى حاجته ومضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الوقت ده نزل حد القذف فقط، فقال له البينة أو حد في ظهرك؟ فقال له يا رسول الله والله إني لصادق وإني لأرجو من الله أن يبرئني وأن يبرئ ظهري من الجنة. فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله عزيز حكيم. فحد اللعان جزء من حد القذف، لكنه القذف الخاص، وهو أيضا يذكر من بين الحلول. إذن الذي يستقرئ الحدود ويعلم حكمة الله عز وجل فيها يرى جمال أحكام الله عز وجل، لكن الذين يعترضون إنما يبغون أحكاما جاهلية، وهم كما قال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد أحسن حكما من الله جل وعلا، وها أنت قد رأيت لمحات وإشارات من جمال أحكام الله عز وجل الذي خلق فعلم فحكم. ما أسعد الدنيا إذا عادت إلى شرع الله، وما أسعد الدنيا إذا طبقت أحكام الله. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لو أننا عدنا إلى شرع الله وعدنا نحيا بدين الله عز وجل فتلك هي السعادة والهناء. أما كل ما نعيشه من ضنك وضيق وشقاء إنما هو بالبعد عن حكم الله وعن منهج الله وعن هدي الله. وصدق ربنا وهو يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حكم فينا كتابك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم،